الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفرقة القبيلة النصيرية. فما هذه النصيرية؟ ومن مؤسس هذه الفرقة؟ وكم عدد هؤلاء؟ وما هي المعتقدات والأفكار لهؤلاء؟ مؤسس هذه الفرقة رجل يدعى محمد بن نصير ابن نمير البصري الهالك في سنة 70 بعد 200 من الهجرة. إذن هذه الفرقة نشأت في القرن الثالث الهجري وتسمى بالنصيرية نسبة إلى المؤسس محمد ابن نصير، فسميت بالنصيرية نسبة إلى هذا الرجل الهالك محمد ابن نصير النميري البصري. وهكذا كالجهمية نسبة إلى الجهم، وقد تسمى الفرقة باسم المعتقد الذي عليه كالقدرية نفاة القدر، أو بالفعل الذي فعله شخص منهم كالمعتزلة سموا بذلك نسبة إلى اعتزال وأخو ابن عطاء من حلقة الحسن البصري، هذا فعل اعتزل فسموا بالمعتزلة. وهكذا النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير بن نمير البصري نشأ في القرن الثالث الهجري. هذه الفرقة الضالة هم من غلاة الشيعة، لأن الشيعة كما قال الإسرائيلي أو كما قال بعض أهل العلم تصل إلى أكثر من 22 فرقة. الشيعة ليس بفرقة واحدة، فرق كثيرة. هؤلاء من الغلاة، من غلاة الشيعة الذين هم النصيرية. ولذلك ترى الآن تعاطف الشيعة في اليمن مع الحزب الحاكم الكافر في سوريا، ترى حزب اللات وحزب الشيطان في لبنان وقف مع هذا الحزب مع النصيريين، ترى إيران وقفت مع الدولة هذه مع سوريا، حتى في المرشح الثاني حسن روحاني أرسل 4000 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني لنصرة النصيريين في سوريا. ملة خبيثة ظالمة كافرة جائرة هذه النصيرية. إن حزب الشيطان في لبنان أرسل إلى الشيعة في البعدة إلى الحوثيين ممن يقاتل معهم، هم عصابة واحدة ويتظاهروا بالإسلام والعياذ بالله. ما هي عقيدة هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له إلى النصيرية قال هؤلاء لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا يؤمنون بالكتاب المنزل، بل لا يؤمنون بالقرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا كتاب نزل من السماء. النصيرية لا تؤمن بموسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا برسول من الرسل. النصيرية لا تؤمن بجنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا شيء من هذا. النصيرية فرقة باطنية خبيثة كافرة تصدرت بالإسلام، هم أكثر من اليهود والنصارى، بل هم أكثر من براهمة الهند، أكثر من براهمة الهند. إن معتقد هؤلاء النصيرية الجاهلية مزيج من الأديان، أخذوا من النصارى وأخذوا من اليهود وأخذوا من المجوس وأخذوا من الفلاسفة وأخذوا من البراهمة إلى غير ذلك. أصبح عندهم هذه العقيدة نسل ظلمات بعضهم فوق بعض. هؤلاء هم الصيفية. كلمة التوحيد عندنا لا إله إلا الله. كلمة التوحيد عند النصيرية أمس عين ميم سين، هذه كلمة التوحيد. نحن عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قم أمس إذا أراد أن يوحد قل أمس. ما معنى أمس؟ العين يعني علي ابن أبي طالب، الميم محمد صلى الله عليه وسلم، والسين سلمان الفارسي. أمس العين علي، والميم محمد، والسين سلمان الفارسي. وهم يعتقدون أن عليا خلق محمدا وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة. هم يعتقدون أن عليا خلق محمدا وأن محمدا خلق سلمان وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة. هناك أيتام خمسة من الصحابة، من الذي خلقهم؟ قالوا سلمان الفارسي. ومن هؤلاء الأيتام الخمسة؟ الأول المقداد ابن الأسود، هذا اليتيم الأول. من الذي خلق هذا؟ قالوا سلمان الفارسي. وما هي وظيفة المقداد؟ قالوا موكول إليه خلق الناس. المقداد هو الذي خلق الناس موكل من الله، والله هو علي بن أبي طالب، الإله هو علي بن أبي طالب. فوكل المقداد بخلق الخلق بخلق الناس، وموكل بالرعد. الرعد هذا الرعد هو صوت للمقداد. واليتيم الثاني، قالوا اليتيم الثاني من هؤلاء أبو ذر الغفاري، هذا خلقه سلمان الفارسي. وموكل هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذا موكل بالكواكب والنجوم، موكل بالكواكب، يكوكب الكواكب ويسير الشمس والقمر والنجوم، هو هذا المخلوق. الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. واليتيم الثالث قال عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قالوا هذا موكل بقبض الأرواح، بقبض الأرواح هو موكل بالرياح، الرياح وقبض الأرواح هذه موكل بها بن رواحة. واليتيم الرابع قال عثمان بن مضعون، عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، هذا موكل بالأمراض وبالمعدة وبالحمى وبالحنية وما إلى ذلك، هذه كلها عن طريق عثمان بن مضعون. واليتيم الخامس قنبر بن كادان مولى علي بن أبي طالب، قنبر هذا موكل بالنفخ في الأرواح في الأجسام، الذي ينفخ في الروح هو هذا قنبر مولى علي بن أبي طالب. هذا معتقد هؤلاء النصيرية، هذا معتقد هؤلاء النصيرية في هذه الأشياء. علي بن أبي طالب عندهم هو الله، وإنما حل في صورة إنسان إناثا لخلقه وعبيده، حل في صورة إنسان من باب الإناث للخلق والعبيد، لخلقه وعبيده حتى لا يستوحشوا منه، كما أن جبريل يتصور في صور بعض الناس، فإن الله وهو علي بن أبي طالب تصور في صورة الجسمان الفاني من أجل أن يؤنس عزيزه وخلقه. علي بن ابي طالب هو الله، هو الرب، هو الخالق، لا اله الا الله. ثم لما جاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي وقتل علي بن ابي طالب شكروا له هذا. لماذا؟ قالوا لانه خلص اللاهوت من الناسوت. خلص اللاهوت يعني الاله من الناسوت يعني من الانسان، لان الاله تلبس بهذا الانسان وبقي محبوس في جسد الانسان. فلما قتل هذا الانسان ارتفع الاله، فالان الاله هو في السحاب، علي بن ابي طالب في السحاب. فاذا مر السحاب على النصيري يقول: السلام عليك يا ابا الحسن، السلام عليك يا ابا الحسن. لان الاله وهو علي بن ابي طالب حين تخلق من الناسوت رجع الى السحاب. ومنهم من يقول لا بل هو في القمر، ومن الفرقه النصيريه تقول لا بل هو في الشمس. ان الله الذي هو علي بن ابي طالب هو الرب هو الاله، هذا هذا المعتقد. فشكروا لمن قتل خلص اللاهوت من الناس. هذه عقيده هؤلاء الظلمه الفجره. اليهود والنصارى اكبر منهم، يؤمنون بالكتب، يؤمنوا بما انزل، يعني عندهم رسول، عندهم رب الله وربهم، يؤمنوا بالجنه والنار. هؤلاء لا جنه ولا نار ورب ولا شيء من هذا ابدا، فرقه مدسوسه. ومن عقيده النصيريه التستر، من يظهر العقيده ومن اظهر عقيده النصيريه حكمه عندهم القتل ولو كان منهم. فقد كان رجل منهم الف كتاب الباكوره السليمانيه في العقيده النصيريه، قتلوه، كان نصيري، ثم رجع الى الحفص وهو النصارى تنصر، وهو الحق عندهم، يقول النصرانيه هي الحق، الدين الصواب افضل من النصيريه. ثم الف هذا الكتاب فراسلوه وراسلوه وتوجهوا اليه حتى رجع اليهم، خنقوه واحرقوه امام الامه. من اظهر عقيده النصيريه عندهم يقتل كائنا من كان. كذلك الشيعه وغيرهم، هذا مقصدهم والعياذ بالله. عندهم الايمان بالتناصر، عند النصيريه الايمان بالتناصر. ما هو التناصر؟ الذي يؤمن به يؤمن بهذه الفرقه تناسخ الارواح، يعني اذا مات الانسان روح الانسان هذه اين تذهب؟ يا روح انت روح، الروح هذه خرجت اين تذهب؟ اسمع الى عقيده الشيعه النصيريه، قالوا ان كان الميت كان مؤمنا بالنصيريه ايمان قوي جازم، فإنه إذا مات تنتقل روحه إلى روح إنسان، إلى روح إنسان آخر خلق، يعني الآن جديد خلق، فتنتقل روحه إلى روح إنسان. وهذا ما يسمى عندهم بالنفس، نفس. أما إذا كان الإيمان ضعيف فإن الروح تنتقل إلى حيوان، وهذا ما يسمى عندهم بالنفس. واما اذا كان الايمان ضعيف ضعيف فانه هذا الميت تنتقل الى حشرات، حشره. واذا كان ضعيف جدا فانها تنتقل الى شجر او حجر، وهذا يسمى بالرق. عندنا نفس، وعندنا مس، وعندنا قص، وعندنا رص. هذه عقيدته. اذا كان الايمان قوي بالنصيرية هذا نفس، روحه تتحول الى روح انسان اخر منسوقه، واذا كان ايمانك ضعيف شويه روحه تتحول الى روح حيوان، وهذا النفس منسوق. واذا كان ايمانك ضعيف تتحول الى حشرات، تتحول الى حشرات، وهذا يعني نفس. المهم الى اخر هذه الزعبلات والخرافات التي موجوده عند هذه الفرقه الهائله. الهالية التسيرية. الناس ما هناك من يوعي الناس ويعلم الناس ويفقه الناس. عدد المسيرين الآن يصل إلى 3 مليون، 3 ملايين، 2 مليون في تركيا، والبقية في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق. نسبة المسيرين في سوريا 10 إلى 15%، ولكن أخذ الحكم هؤلاء أحيانا يتسلط بعض الفرق أو بعض الناس ويحكم البلاد دهر طويل. الزيدية حكمت اليمن عندنا 1000 سنة، الزيدية حكمت اليمن عندنا 1000 سنة، من زيد لزيد من زيد لزيد 1000 سنة. ليش؟ أحيانا يحصل يعني تمسك وتوارث لهذا الحكم، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إخواني في الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الفرقة النصيرية هم مع كل معتدي على المسلمين، مع كل معتدي على المسلمين هم معه، هم ضد الإسلام تماما، ليسوا بالمسلمين تماما، كل من حارب الإسلام فهم معه ضد الإسلام والعياذ بالله. أيها الإخوة، ما هي الأركان عندهم؟ ما هي الصلاة؟ هي الصلاة والزكاة والحج والصوم. باختصار شديد، صيام رمضان عندهم هو الامتناع عن معاشرة الزوجة لمدة 30 يوم، هذا صيام رمضان. يأكل يشرب يسوي كل شيء، فقط ممنوع من مجامعة الزوجة لمدة شهر رمضان. هذا صيام النصيرية، هذا صيام هؤلاء، هذا دين هؤلاء. طيب، والصيام هذا لمن؟ للإله علي ابن أبي طالب. تعالى الله عما يقول هؤلاء: الظلم الكفر الفجر علوا كبيرا. وأما الصلاة، الصلاة عندهم 5 فروض: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. الظهر 8 ركعات بدون سجود، صلاة المصيرية ما في سجود، وإنما إيماء، إيماء ركوع فقط هكذا، إيماء 8 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 5 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر كذلك. كيف هذه الصلاة؟ قالوا: صلاة الظهر لعلي بن أبي طالب 8 ركعات، هذه العلم، هذا العلم، الركوع من العلم. والآخر 4 ركعات قالوا لفاطمة، فاطمة الزهراء. والمغرب قالوا للحسن، والعشاء للحسين، والفجر قالوا لمحسن الخفي. محسن الخفي ما شاء الله، كيف محسن الخفي؟ قالوا: هذا ولد فاطمة الزهراء بعد الحسن والحسين، صغير، مات هو صغير، ما حد يدري عنه، اسمه محسن، بنعطيه ركعتين بس، هذا الصغير هذا له ركعتين ابن صغير. هذه صلاته، هذه صلاته. الظهر لعلي بن ابي طالب 8 ركعات، والعصر 4 ركعات لفاطمه، والمغرب 5 ركعات للحسن، والعشاء للحسين، والفجر ركعتين لمحسن الخفي، لمحسن الخفي. هذه الصلوات هي عبارة عن 5 أسماء فقط، ما عندهم وضوء ولا طهارة ولا غسل من الجنابة، ما يعرف هذا ليس موجود عندهم أبدا، الوضوء والطهارة والغسل من الجنابة ما هو موجود المصيرين أبدا أبدا غير موجودة. طيب والزكاة، قال الزكاة نؤدي الخمس للأئمة لعلمائنا الكبار لرؤوس المصيرية مثل ما تفعل الحوثية الشيعة في بعدة، يؤدي الخمس فهم تقارب لأنهم ملة واحدة لكن في تفاوض، هذه الشيعة وهذه الشيعة لكن في اتفاق في سب الصحابة في تكفير الصحابة في علي بن أبي طالب في أهل البيت في اشتراك في أشياء كثيرة. يؤدي الخمس فقط للأئمة الشيعة. والحج، قالوا الحج ما نحج إلى مكة، لماذا؟ قالوا الحج إلى مكة وثنية وعبادة أصنام. الحج إلى مكة وثنية وعبادة أصنام، قبل حجر ارمي حجر. طيب وانتم وش تسوون؟ وش دينكم؟ أمور عجيبة، أمور عجيبة. وما خفي كان أعظم، ومن أراد التوسع في الكلام على هؤلاء يرجع إلى الكتب التي كتبت كالرسالة المصيرية لشيخ ابن تيمية، رسالة لهم قدم سؤال وأجاب بإجابة طويلة مطولة ذكر ما عند هؤلاء من الفرائض من ذلك الزمن. كذلك الزركلي في الإعلام تكلم، وكذلك صاحب كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، كذلك كتاب الهرر والنحل للشهر الثاني، وكذلك البافورة السليمانية لمعرفة العملية العقيدة المصيرية، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي كتبت في هذه الفرقة عندها دواهي ومصائب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم الكريم أن يصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العظيم أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن حكامنا وعن علمائنا وعن بلادنا كل شيء مكروه. نسأل الله أن يأمننا في أوطاننا وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وهو أعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وآله.